ماذا ذا الله المال. هدني روحي في دلك يا السهرة هدني روحي في دلك وتكرم وأنلني فضلا نوالا وتكرم وأنلني فضلا نوالا طال صدمي دام جسمي طال صدمي دام جسمي أرجو إرصالا طال صدمي دام جسمي أرجو إرصالا أدرك محبا عالي يا كامل المعالي أدرك محبا عالي صبا شاجيا فاني فصدق أبنا يا ذا أوجش يا أين تصايا التصابي عجنا حواليا يا مولاي عجنا حواليا